خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، سلاح يقتل وسلاح ينجي. الشبكة العنكبوتية التي في يد كل واحد فينا وفي كل بيت من بيوتنا سلاح خطير، إما إلى خير وإما إلى فساد. والله تعالى ابتلى الناس ليعلم الله من يخافه بالغيب. اختبر نفسك عندما تكون وحيدا، هل تستخدم هذا الهاتف فيما يرضي الله أو في غير ذلك؟ وحاسب نفسك قبل أن تحاسب بين يدي الله عز وجل، واستخدم ما أنعم الله علينا على خير، وإلا سيصبح حجة عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة